نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة أيضا عن أحكام الوفاة، فإذا توفي هذا المحتضر فأول شيء يبدأ به هو الإسراع في تجهيزه، لأنه جاء في الحديث أنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن يمكث بين ظهران قومه، فالإسراع بتجهيز الميت هذا من السنة ومن الفضيلة، أنه من حينما يتوفى ويتحقق من وفاته أن أولياءه وأقاربه والحاضرون أنهم يسرعون في تجهيزه، والتجهيز هو تغسيله ثم تكفينه ثم الصلاة عليه ثم دفنه. هذه هي الأمور التي ينبغي أن يسارع فيها وأن تنهى بسرعة، لأنه أولا بقاؤه في هذه الحال عرضة للفساد، عرضة لأن يتفسخ ويتغير وتظهر رائحته، وأيضا فإن القبر مكرمة له، الله جل وعلا قال ثم أماته فأقبره، يعني يمتن على بني آدم بمنن عظيمة كثيرة، منها قوله جل وعلا ثم أماته فأقبره، قال المفسرون يعني أكرمه بدفنه. لو كان مرميا على العرى وتأكله السباع والطيور وكذا كان منظر كريه ومنظر ما فيه تكريم ولا فيه تشريف للآدمي، لكن كونه يودع في بطن الأرض هذا تكريمة له وهذا إحسان إليه. ولذا قال جل وعلا ثم أماته فأقبره، يعني أكرمه بدفنه. لهذا ينبغي الإسراع في تجهيز الإنسان الميت حينما تتحقق وفاته، ما لم يكن في تأخيره مصلحة. إذا كان في تأخيره مصلحة فلا بأس من ذلك، يعني تأخير ليس بالكثير، ليعلم به أقاربه ويأتي البعيدون منهم وهكذا من المصالح، حتى تكبر جنازة ويكثر المصلون والداعون، فهذه مصلحة لا بأس فيها. أو مثلا يعني يكون مثلا فيه تحقيق جنائي، في تحقيق مثلا ميت أو مقتول أو كذا في ظروف وفي حالة غامضة، فمثلا إيش الذين يتولون التحقيق ويتولون ذا، يعني في حاجة إلى بقاء الجثة ومعرفة حالها ومعرفة ما أجري عليها، فهذا أيضا من المصالح من المصلحة إذا كان هكذا. فالأصل الإسراع بالدفن، ما لم تكن هناك مصلحة فلا مانع من التأخير. ثم هناك أيضا إشاعة وفاته، إشاعة وفاته والإخبار بها، هذه أنواع أحدها مثلا إخبار أقاربه وأصحابه وأحبابه، هذا مستحب، سنة لا يدفن مثلا في ساعة يعني غامضة وفي ساعة مجهولة ولا يعلم عنه أحد. فكثير مثلا من الأقارب والأصحاب والأحباب يحبون مثلا أداء الواجب، يحبون حضور الصلاة عليه ودفنه، فإخباره مثل هؤلاء مستحب. فإن النجاشي ملك الحبشة لما توفي نزل جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بذلك، أخبرهم أن النجاشي توفي في بلده، في بلاد الحبشة. وخرج بالناس عليه الصلاة والسلام وصلى عليه صلاة الغائب، صلى على النجاشي صلاة الغائب، لأن النجاشي هذا له إحسان وفضل على المسلمين. لما إن المشركين في مكة آذوا المسلمين الصحابة، آذوهم وتعدوا عليهم بالكلام والسبه والضرب والحبس وكذا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر هؤلاء المستضعفين من المسلمين، أمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجروا. ثم أسلم في قصة طويلة، أسلم ملك الحبشة النجاشي، أسلم بسبب هجرة هؤلاء الصحابة إليه، وأكرمهم ومنع العدوان عليهم. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، هو الذي دفع المهر على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يعني أتم قرانه، فله يعني أفضال على المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أخبر أصحابه بذلك وخرج فصلى عليه. فمثل هذا إخبار الناس والأقارب والجيران وذا بالوفاة لأجل الصلاة عليه، فهذا يعني مستحب وسنة مشروع. أما التعميم في الصحف والإعلانات، هذا مكروه، هذا من النعي، هذا يعتبر نعي أن يكتب عنه، وأن تشاع وفاته وكذا وكذا، هذا ما ينبغي. أقل أحواله الكراهة، أقل الأحوال أن هذا عمل مكروه. وأما النياحة والندب، هذا محرم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يحرم على النوح، ويحرم الندب، ويحرم أعمال الجاهلية من شق الجيوب ونتف الشعور والصراخ والتسخط والجزع، هذا من أمور الجاهلية المحرمة التي لا تجوز، وتنافي الصبر، وتنافي الاحتساب، وتنافي الإيمان بالله تبارك وتعالى وبعظيم ثوابه. فإذا توفي وأريد تغسيله، فتغسيل الميت فرض كفاية، فرض واجب، لكن ما هو على كل أحد، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، فيغسل ليقدم إلى الله وإلى الدار الآخرة وإلى قبره طاهرا مطهرا، هذا هو الأفضل، هذا هو الواجب، الواجب تغسيل الميت. ويكفي في تغسيله راقة الماء عليه كغسل الجنابة، لكن لا، الأفضل العناية به وتنظيفه وتطهيره وكمال، يعني إذا حتى أنه يقدم بحالة كاملة. فالتغسيل يكون واجبا. من الذي يغسله؟ يغسله إن كان أوصى، قال لا يغسلني إلا فلان. بعض الناس يوصي بأن لا يغسله إلا فلان، ولا يصلي عليه إلا فلان، يعمل بوصيته. إذا أوصى بأن أو أوصت المرأة بأن تغسلها فلانة غسلوها، وإن لم يوصي فالحق في تغسيله لأقرب الناس إليه، لأقرب الناس إليه هم الذين يتولون تغسيله. والقرابة هي على حسب الميراث، على حسب الميراث، فأقربهم منه إرثا هو أولاهم به تغسيلا، هذا هو الأفضل. لكن بشرط أنه يكون يعلم ويعرف أحكام التغسيل، لابد أن يكون الغاسل ممن يعرفون أحكام تغسيل الموتى. أما إذا كان لا يحسن ولا يعرف فيقدم عليه من يعرف، هذا هو الأولى القريب، إذا كان لديه خبرة وكان لديه معرفة بالأحكام الشرعية، فهو أولى من يغسله. النبي صلى الله عليه وسلم الذي تولى تغسيله وتكفينه هم بنو هاشم، عمه العباس وابن عمه علي بن أبي طالب وابن عمه الآخر قثم بن العباس ومولاه، هم أقرب الناس منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم والذين تولوا تغسيله وهم الذي تولوا إنزاله في القبر. فهذه ولاية أحق بها من كان أقرب إلى الميت، من كان أقرب إلى الميت فهو الأولى. ويكون الغاسل يجمع بين شرطين، أحدهما أن يكون كما تقدم، أن يكون عارفا بأحكامه الشرعية، كيف يغسل وكيف يعمل وكيف يتصرف. الأمر الثاني أن يكون ثقة، أن يكون ثقة، لأنه سيطلع على أسرار المتوفي وعلى أحواله. إذا لم يكن ثقة ولم يكن يعني أمين، فهو هذا يشيع ما رآه في الميت مما يكره الميت أن يطلع عليه وأن يعلم عنه في جسده وفي حاله وفي كذا. فلا بد من أن يكون أيضا، أن يكون الغاسل ثقة أمينا كتوما للسر. أما إذا كان غير ذلك فهو غير أهل لتولي هذا العمل، فلا بد من ذلك، أن يكون أمين وأن يكون عارفا بالأحكام الشرعية. النساء لا يغسلن الرجال، والرجال لا يغسلون النساء، ما يجوز. لو ماتت امرأة بين رجال تيمم ولا يغسلونها، وكذلك لو مات رجل بين نساء يمم ولا يغسل، لا يغسلنها أبدا. ما يجوز للمرأة أن تغسل الرجل ولو كان أباها أو أخاها أو قريب منها، ما يجوز. كذلك لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولو كانت أمه أو ابنته أو أخته، ما يجوز، ما يجوز لا هذا ولا هذا. الرجل لا يغسل المرأة والمرأة لا تغسل الرجل إلا الزوجين، الزوجين للمرأة أن تغسل زوجها وللزوج أن يغسل زوجته، هذا جائز. عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته، إلا زوجاته. فالزوجة لها أن تغسل زوجها، والأمة الرقيقة لها أن تغسل سيدها، وبالعكس. فللزوج أن يغسل زوجته وله أن يغسل أمته التي اتخذها، هذا جائز. ما عدا ذلك لا يجوز للنساء تغسيل الرجال ولا للرجال تغسيل النساء، ما يجوز إلا إذا لم يتم 7 سنين. إذا كان المتوفي طفل لم يبلغ 7 في الأولى وفي الثانية والرابعة والخامسة والسادسة وماشي في 7 إلى صار في هذه الحال، فإن كانت جارية يعني بنت فللرجال أن يغسلوها، وإن كان صبي ذكر فللنساء أن يغسلنه، يجوز. ولو كان حاضر الرجال ولو كان حاضر النساء، لأن عورته ليس لها حرمة، عورة ما دون 7 من ذكر أو أنثى ليس له حرمة، فالرجال يغسلون الصغيرة والنساء يغسلن الصغير. وكذلك تغسل في حال الحياة، يعني المرأة لها أن تغسل ابنها أو أخاها أو كذا أو غيره، وكذلك الرجل يغسل ابنته أو أخته أو كذا أو بنت ابنها أو نحو ذلك، ما دام ما تم 7 فعورته ليس لها حرمة. ومسها لا ينقض الوضوء، مس هذه العورة لا ينقض الوضوء، فيجوز في هذه الحال، لا عبرة للذكورية ولا للأنوثة، لا عبرة، يجوز لهذا وهذا. نعم. وإلا فالرجال لا يغسلون والنساء لا يغسلن. أين؟ إلا إذا كانت الزوجة ذمية، إذا كانت الزوجة ذمية فإنها لا يجوز لها أن تغسل زوجها. ما هو المسلم له أن يتزوج الكتابية، له يتزوج يهودية، وله أن يتزوج نصرانية، له ذلك، مثل كما قال جل وعلا والمحصنات من المؤمنات، يعني ولكم أن تنكحوا المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني المسلم له أن يتزوج بالذمية، الذمية هي اليهودية أو النصرانية. فإذا مات لا تغسله، لأن الغسل لا يكون إلا من مسلم، التغسيل عبادة ولها نية ولها أحكام شرعية لا يتولاها الكافرة، فالكافرة لا تغسل زوجها. ولكن لا يمكن العكس، ما يوجد، ما يوجد إن مثلا إن امرأة مسلمة تكون تحت ذمي، لأن المسلم يجوز أن يتزوج الذمي، لكن الذمي أو ما هو أكفر أشد منه كفرا كالوثني لا يجوز له أن يتزوج المسلمة، ما يجوز. فإذا كانت الزوجة ذمية لا ترثه ولا تغسله، ولكن لها أحكام العدة، العدة لها حكم تعتد عدة الوفاة وعدة الطلاق وعدة الخلع، كلها تعتد هذه العدة، فقط بس الأشياء المتعلقة بالدين هذه لا، ليس لها ذلك، ليس لها ذلك. ولا يجوز للمسلم أن يغسل الكافر، ولو كان أبوه ولو كان أباه أو أخاه أو قريبه، ما يجوز، ما يجوز غسله، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يدفنه ولو كان أقرب الناس إليه. الإسلام فصل ما بينهم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أبدا. الإسلام فصل ما بينهما، اختلفت الملة، هذا مسلم وهذا كافر، ما يجوز. وإنما يواريه إذا كان ما عنده أحد من أهل دينه، ما في أحد من أهل دينه وأهل ملته يتولونهم، يواريه، يحفر له حفرة ويدفن، يواريه مواراه. لما توفي أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو أخف أهل الكفار عذاب، هو أخفهم عذاب، لأنه حاط النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه منع المشركين عنه، ولأنه أحبه، ولأنه رباه، يعني عمل معه أعمال يعني عظيمة. ولكن لما كان غير مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما تولاه لما توفي، قال إذا قال العلي اذهب فواره، واره يعني ادفنه، ولا طلب منه أن يصلي عليه أو يكفنه أو كذا أبدا، مع ما النبي وجد عليه من الحزن، النبي حزن عليه حزن شديد عليه الصلاة والسلام، حتى قال حضره عند الوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حضر عمه أبا طالب عندما حضرته الوفاة، وصار يقول له يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، وإذا أراد أن يسلم قالا له أترغب عن ملة عبد المطلب، عبد المطلب أبوه، أترغب عن ملة الأشياخ يعني كبرى قريش، هم من والعياذ بالله يمتن جلساء السوء، شوف كيف جلساء السوء حالوا بينهم بإرادة الله، لو كان ما حضروا لكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الحال، وأسلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب أو على ملة الأشياخ، ومات على هذا، يعني مات مشرك. فقال صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يقول لأستغفر لك حتى أنه عنك. فكان فصار صلى الله عليه وسلم يستغفر له، يستغفر لأبي طالب، حتى نزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما عاد ينبغي للمسلم يستغفر ويترحم على الكافر أبدا مهما كانت حالته. الكفر هذا فرق بين المسلم والكافر. وما كان استغفار لأبي، يعني لا تقتدوا بإبراهيم في هذه الحال، أن إبراهيم قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، هذا كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول لا تقتدوا به، فإنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ونزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني يعزي النبي، الله يعزي النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. يقول ما هو بيدك الهداية، الهداية بيد الله، ما هي بيدك، ما هي عندك. أين؟ والهداية نوعان، هداية بمعنى الدلالة والإرشاد والتعليم والتوجيه، هذه للأنبياء وللدعاة ولكل من يدعو إلى الله. لكن هداية القلوب وصرفها من الضلال إلى الهدى ومن الكفر إلى الإسلام، هذه بيد الله جل وعلا، وهي التي الله سبحانه وتعالى يقول فيها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه ليست عندك وليست بيدك ولا باستطاعتك، مع أنه جل وعلا يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن الأولى هذه هداية القلوب، والثانية هداية الدعوة والإرشاد. أين؟ فالمهم من هذا أنه لا يجوز للمسلمين أنهم يحضرون جنائز الكفار ويحضرونهم ويكثرون سوادهم وأعمالهم، لا ما يجوز، ولا يحضروا مراسيمه، لا بأس تعزيه، ولا تقول غفر الله لميتك، تقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، وأما تدعو لميته بالمغفرة هذا لا يجوز. أين؟ وإلى الأسئلة. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له وبارك له فضيلة الشيخ. يقول السائل، يقول أشكل علي في الكتاب في قول المؤلف ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه، يقول لأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية. إيه لكن باقية عدة الوفاة، هذا التعليل ما هو للذمية، التعليل ولكل واحد من الزوجين غسل الصاحب، تعليل هالكلمة، غير ذي هذه ما لها تعليل، يعني ما هي تعليل غير الذمية، تعليل الجملة اللي قبل ولكل من الزوجين غسل صاحبه. كأنه قيل كيف تغسله وقد مات، كيف تغسله وقد مات، أو كيف يغسلها وقد ماتت، أنت ما عاد في زوجية الآن، انتهت الزوجية. قيل لا، باقي آثار العدة، باقي والإرث باقي. أي هذا تعليل لهذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل، فضيلة الشيخ عندي ساعة وفيها قليل من الذهب، هل يجوز لي أن أصلي بها وما حكم استعمالها؟ ما يجوز، لكن ينقط عليها، ينقط عليها شيء يمحوها ويجوز. يقول وما حكم استعمال هذه الساعة؟ ما يجوز لمسلم رجل أو امرأة إنه يتقلد ساعة فيها الصليب، فيها الصليب، هذا شعار النصارى، ما يجوز. يقول السائل، فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى وأتم الصيام إلى الليل؟ لأن بعض الناس يقولون إن الليل يبدأ من بعد العشاء. الليل يبتدئ بالغروب إذا سقط قرن الشمس الأعلى، إذا سقط القرن الأعلى للشمس غاب دخل الليل، كما جاء في الحديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. اختلف العلماء في قولهم أفطر الصائم، بعضهم قال إنه أفطر يعني حتى ولو لم يفطر، لو لم يفطر أنه أفطر ولو ما تناول شيء من المفطرات، وبعضهم وهو الراجح أنه أفطر الصائم يعني دخل في وقت الإفطار، هذا معنى قوله أفطر الصائم، يعني مثل أنجد يعني دخل نجد، أتهم دخل في تهامه. نعم، فهذا هو المعنى الصحيح. وإلا لو كان أفطر الصائم ما كان صار فيه شيء اسمه وصال، النبي يفعل، النبي يواصل اليوم واليومين، اليومين والثلاث واصله. لو كان أنه أفطر الصائم ما كان معنى للوصال، هذا معنى الحديث. يقول السائل: فضيلة الشيخ، طفت في العمرة في العام الماضي، طفت 6 أشواط، فماذا علي الآن؟ عليه أن يكمل السابع، عليه أن يعيد من جديد، يعيد العمرة من جديد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جئت مسافرا من بلدي إلى هنا، هل يجوز لي أن أصلي الرواتب والنوافل؟ الرواتب مخير بين فعلها وتركها، والنوافل التي لغير الراتب نعم يصليها، يصلي ويكثر من الصلاة، بس الرواتب هي التي قالوا إنه مخير بين فعلها وتركها. يقول السائل: فضيلة